من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نقضيها مع إحدى نجمات الغناء في مصر، هي دولة الحمزاوي التي عرفت واشتهرت بمطربة القطرين فتحية أحمد، والتي فارقت دنيانا في الخامس من شهر ديسمبر عام 1975، أي منذ 45 سنة. وفتحية أحمد هي إحدى بنات الشيخ أحمد الحمزاوي الذي كان قارئاً ومنشداً مشهوراً. عشقت الفن منذ طفولتها، فكانت تستمع بشغف لاسطوانات سلطانة الطرب منيرة المهدية، وكانت تستوعب كل ما تستمع إليه بسرعة مدهشة. وكانت أحب ألحانها إلى قلبها الطقطوقة الشهيرة أسمر ملك روحي يا حبيبي تعال بالعجل. واكتسبت فتحية أحمد خبرتها الفنية من والدها الشيخ أحمد الحمزاوي الذي يدين له بالفضل بعض مشاهير أهل الفن، منهم الشيخ زكريا أحمد، وأيضا من الشيخ أبو العلا محمد والدكتور أحمد صبري النجريدي، ثم الفنان نجيب الريحاني حين وقفت على المسرح في فرقته عام 1918 تغني وتمثل. واستطاعت بمواهبها الفطرية أن تلفت أنظار الشيخ سيد درويش الذي كان ملحن الفرقة، ولقيت منه كل تشجيع وعون ونهلت من فيضه، وحققت نجاحا ملحوظا في مجال المسرح الغنائي، وكانت تجمع بينه وبين الغناء على التخت في الليالي الساهرة والأفراح الملاح. عرف عن فتحية أحمد أنها كانت مثالا فريدا للمطربات، فهي لم تكن صاحبة صوت قوي حل عذب النبرات فحسب، ولكنها كانت فنانة مقتدرة ومتمكنة لها قدرها ووزنها الفني، كما كانت عليمة وخبيرة بأسرار المقامات الموسيقية الشرقية. استهوت القصيدة أسماع فتحية أحمد، ولم تقنع بما حفظته من قصائد الشيخ أبو العلا محمد المشهورة، فأضافت لها مجموعة قصائد من ألحان الدكتور أحمد صبري النجريدي، منها خطرت وورد الروض بين يديها وكأنما قطفته من خديها، يا عذولي بالله كف الملامة وارحمني عاشقا يعاني الغرامة، فراق الروح أعذب من نواكي وأصعب من جفا الدنيا جفاكي، يا نظرة أرسلت نار الغرام، غلب الشوق مغرما فبكاكي وأثارت أشجانه ذكراكي، عودوا لها سلوها ما الذي كان حتى تجازيني صدا وهجرانا، بلغوها إذا أتيتم حماها. نستمع منها إلى هذه القصيدة: غلب الشوق مغرما فبكاكي وأثارت أشجانه ذكراك، ما احتيالي وقد تباعدت عني كل خطب يهون دون نواكي، مقام بياتي. ليس وجدا ما دفت العين فيه سيدتي وسادتي، نواصل معكم تقديم ألحان زمان عقب آخر ما ورد إلينا من أنباء. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص الشكر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو على دعوته الكريمة وعلى حفاوة الاستقبال خلال زيارته الحالية لفرنسا، فضلا عن مباحثات القمة البناءة والمثمرة التي عقدت بين الجانبين، بما يعكس مدى تميز وتفرد العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال مأدبة عشاء الدولة التي أقامها الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي مساء اليوم على شرف في سيادته. وأكد الرئيس السيسي أن ما يشهده العالم حاليا من تحديات هائلة وفي مقدمتها ظواهر العنف والتطرف وكراهية الآخر والتعصب والعنصرية وازدراء الأديان، إنما يفرض على بلدينا بما لهما من ثقل حضاري وثقافي أعباء كبيرة للتعاون لمواجهة هذه الظواهر السلبية والعمل المشترك لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والوسطية وقبول الآخر. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء. ومن القاهرة مستمعينا الكرام نواصل الآن الاستماع إلى برنامج ألحان زمان. Happy! كانت فتحية أحمد تختار أمهر العازفين لمصاحبتها في الغناء في حفلاتها على مسارح القاهرة والإسكندرية وفي تسجيلاتها بالإذاعة المصرية وإذاعة لندن وإذاعة صوت أمريكا وإذاعة الشرق الأدنى. ومن هؤلاء العازفين محمد عبد صالح على القانون وأحمد الحفناوي على الكمان وحسين فاضل على الناي وعبد الفتاح صبري ومحمود الحفناوي على الفيولونسيل وإبراهيم عفيفي على الإيقاع. وكانت فتحية أحمد من أوائل المطربات اللائي غنينا في البلاد العربية وكان لها رصيد كبير من المعجبين ومحبي فنها في ربوع الشام. وعندما تألق وتفرد الموسيقار محمد الأصبجي في صياغة المونولوج الغنائي وبلغ مداه في تلحين مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية الذي شدد به كوكب الشرق أم كلثوم في أواخر العشرينيات من القرن الماضي، غنت فتحية هي الأخرى للأصبجي هذه المونولوجات: أشكي منك واشتكي لك، شدو بلبل على الغصون، كتمت حبك في ضلوعي وأنا بتألم، يا آسي سهم لحظك صاب. ونستمع منها إلى مونولوج يا آسي سهم لحظك صاب، كلمات الشاعر غالب المهندس. ومما يذكر أنه بلغ من إعجاب أم كلثوم بهذا اللحن بعد أن سمعته من صديقتها فتحية أحمد أن غنته في إحدى حفلاتها الساهرة بمسرح الماجستيك عام 1930. مع مطربة القطرين فتحية أحمد ومونولوج يا آسي سهم لحظك صاب كفاية الهجر جنني مقام عجم. Thank you. وهكذا سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع مطربة القطرين فتحية أحمد صاحبة الصوت القوي الصداح بمناسبة ذكراها 45، وذلك بتقديم باقة من القوالب الغنائية المختلفة التي أهدتها لمحبي فنها. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.